نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال. أما بعد، فلازلنا في سلسلة دروس شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، تأليف العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني. وكنا قد انتهينا إلى قوله رحمه الله صلاة الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يقصر القراءة يقصر القراءة فيها تارة ويطيلها أحيانا ويبالغ في إطالتها أحيانا أخرى، حتى قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فلم يزل قائما حتى هممت بأمر السوء. قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حذيفة بن اليمان: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت: يركع عند الماء، ثم مضى، فقلت: يصلي بها في ركعتين، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. الحديث. وقرأ ليلة وهو وجع السبع الطوال، وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة بسورة منها، وما علم أنه قرأ القرآن كله في ليلة قط، بل إنه لم يرض ذلك لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه حين قال له: أقرأ القرآن في كل شهر؟ قال: قلت حين قال له صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فقرأه في 20 ليلة. قال: قلت إني أجد قوة. قال: فقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. ثم رخص له أن يقرأه في 5، ثم رخص له أن يقرأه في 3، ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك، وعلل ذلك في قوله له: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. وفي لفظ: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. ثم في قوله له: فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. أقول وبالله أستعين، هذا الفصل ذكر فيه المصنف رحمه الله ما يتعلق بقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل. وصلاة الليل هي التي تبدأ بعد أن يصلي المسلم صلاة العشاء، وتنتهي صلاة الليل إلى الفجر. إذا طلع الفجر، أي دخل وقت صلاة الفجر، انتهى وقت صلاة الليل. إذا وقت صلاة الليل يبدأ من حين ما يصلي المسلم صلاة العشاء. العشاء إلى أن يدخلوا في صلاة الفجر. هذه صلاة الليل. وصلاة الليل هي التي تقترن عادة بالوتر. صلاة الليل هي التي تقترن عادة بالوتر، فيقال صلاة الليل والوتر، ويقال أحيانا قيام الليل والوتر. وقيام الليل وصلاة الليل هو الذي يسمى في رمضان خاصة بصلاة التراويح، ويسمى أيضا بصلاة السحر، ويسمى أيضا بصلاة التهجد. كل هذه أسماء لصلاة الليل التي وقتها من بعد أن يصلي المسلم صلاة العشاء إلى طلوع صلاة الفجر، إلى دخول وقت صلاة الفجر. ذكر المصنف رحمه الله ما كانت عليه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وتضمن هذا الفصل عدة مسائل. المسألة الأولى، يشرع للمسلم إذا صلى من الليل أن يطيل أحيانا القراءة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة. فقد ورد في السنة كما أورد المصنف رحمه الله أن الرسول صلى صلاة الليل بسورة البقرة وبسورة النساء وبسورة آل عمران، وصلى صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بالسبع الطوال، وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والتوبة، تعرف هذه السور بالسبع الطوال. فإذا صلى المسلم صلاة الليل وأراد أن يطيل القراءة كما أطال الرسول صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليه في ذلك، فهذه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل أطال الصلاة وظل قائما حتى تتشقق قدمه. قد جاء في الحديث أنه كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، ومعنى تتفطر يعني تتشقق القدمين. وإطالة القراءة في الصلاة هو إطالة لأفضل مواضع الصلاة، فقد جاء في الحديث وقد سبق أن ذكرناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة طول القنوت، ومعنى أفضل الصلاة هو الموضع الذي يكون فيه القيام للقراءة. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل صلاة الليل. المسألة الثانية، ويشرع أيضا للمسلم أن يقصر القراءة في صلاة الليل أحيانا، وهذا أيضا ثابت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا نقول من أراد السنة في صلاة الليل في القراءة يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من اختلاف التنوع لا مفاضلة بينه، لأنه لم يأتي دليل على التفضيل بينه. فإذا صلى المسلم بهذا أحيانا وبهذا أحيانا فقد وافق السنة، فقد وافق السنة. المسألة الثالثة، وهي مسألة مكررة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على أن يفردوا كل سورة بركعة، أن يفردوا كل سورة بركعة، وقد سبقت هذه المسألة. وهذا من شأنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل وغيرها من الصلوات، أنه كان يفرد كل ركعة بسورة أو كل سورة بركعة، وهذا الغالب من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما سبق التنبيه عليه في دروس سابقة. المسألة الرابعة، ليس من السنة ولا مما جرى عليه عمل السلف أن يقرأ القرآن كله في ركعة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قراءة القرآن كله في ركعة واحدة، وقال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لا يفقه، أو لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وما جاء في بعض الآثار أن عثمان بن عفان قرأ القرآن كله في ليلة، أو أن فلانا من السلف قرأ القرآن في ليلة فإن هذا لا يثبت، وما ثبت منه فإنه يحمل على أن هؤلاء لم يبلغهم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ختم القرآن كله في ليلة، لم يبلغهم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ختم القرآن كله في ليلة. المسألة الخامسة بين صلى الله عليه وسلم أن المسلم عليه أن يأخذ نفسه بالرفق وبالسياسة وبالحكمة وبالهون ولا يشد على نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه، فأغل فيه برفق. ومعنى هذا الكلام أن المسلم عليه أن يسايس نفسه فلا يكلفها من العمل ما لا تطيق، وقد جاء في الحديث: قليل دائم خير من كثير منقطع، قليل دائم خير من كثير منقطع. بمعنى أن الإنسان يحافظ على صلاة الليل ولو بركعات يسيرة خير له من أن يكسب ويطيل الصلاة في ليالي ثم بعد ذلك يشق عليه هذا الأمر وتؤدي مشقة هذا الأمر عليه أن ينقطع عن أن يصلي من الليل. وقد جاء في بعض الحديث أن ابن عمر رضي الله عنه رأى رؤيا كأن رجلا أخذه على شفير جهنم ثم أبعده منها، فحكى هذا لحفصة أخته بنت عمر وقال لها: اسألي عن رؤياي هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سألت حفصة الرسول صلى الله عليه وسلم عن رؤية أخيها عبد الله قال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو أنه كان يحافظ على صلاة الليل، لو كان يحافظ على صلاة الليل. فدل ذلك على أن صلاة الليل من الأسباب المنجية من عذاب القبر، أن صلاة الليل من الأسباب المنجية من عذاب القبر. وقد جاء في القرآن أن صلاة الليل والصلاة في السحر هي من صفات المؤمنين، وبالأسحار الآية. إذا نقول أن المسلم عليه أن يأخذ نفسه بالرفق وبالتأودة وأن لا يكثر على نفسه ولا يطيل في هذه الصلاة بعد الركعات ولا بالقراءة بشيء يشق على نفسه. ولذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما قال له: يا رسول الله إني شاب نشيط أجد لدي قوة أريد أن أختم القرآن في ليلة أو في ليلتين، فقال له الرسول: لا، ولم يرخص له إلا أن يقرأ القرآن في أسبوع، ثم رخص له في 5 أيام، ثم رخص له في 3 أيام، ونهاه أن يقرأ القرآن في أقل من ذلك. ولذا قال له الرسول: فإن لكل عابد شرة. الشرة يعني النشاط والهمة، الشرة يعني النشاط والهمة. لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فترة يعني نقص يقل فيه النشاط وتقل فيه الهمة. كل إنسان متحمس يندفع في أول الأمر بنشاط وهمة، ثم بعد ذلك تأتي فترة ينقص فيها عمله وينقص فيها حاله عما كان عليه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة. أي أن من الناس من يكون نقصه على بدعة، ومن الناس من يكون نقصه على سنة. فمن كانت فترته إلى السنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك، فقد هلك. إذن على المسلم أن لا يكلف نفسه من العبادة إلا ما يطيق، وأن يتذكر دائما أن قليل دائم خير من كثير منقطع. لو أن الإنسان يصلي من الليل 3 ركعات ويحافظ عليها خير من أن يصلي من الليلة مثلا 10 ركعات أو 11 ركعة في ليلة أو في أسبوع يستمر عليها ثم بعد ذلك يقطعها. ثم قال المصنف رحمه الله: صلى في ليلة بمائتي آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. وكان يقرأ في كل ليلة ببني إسرائيل والزمر. وكان يقول من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية أو أكثر. وتارة يقرأ قدر يا أيها المزمل. وما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كله إلا نادرا. فقد راقب عبد الله بن خباب بن الأرت وكان قد شهد بدلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة كلها وفي ليلة صلاها كلها حتى كان مع الفجر. فلما سلم من صلاته قال له خباب يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت نحوها. فقال أجل إنها صلاة رغب ورهب وإني سألت ربي عز وجل ثلاث خصال فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلنا وفي لفظ ألا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها. وسألت ربي أن لا يظهر علينا عدو من غيرنا فأعطانيها. وسألت ربي أن لا يلبسنا شيعا فمنعنيها. وقام ليلة بآية يرددها حتى أصبح وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. بها يركع وبها يسجد وبها يدعو. فلما أصبح قال له أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها وتدعو بها وقد علمك الله القرآن كله لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه. قال أي رسول صلى الله عليه وسلم إني سألت ربي عز وجل الشفاعة لأمتي فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. وقال له رجل يا رسول الله إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد يرددها لا يزيد عليها كأنه يقللها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. أقول هذا المقطع من هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله اشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى ذكر في هذا الفصل الأحاديث التي جاءت في الدلالة على مقدار قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم القليلة من الليل. فدلت الأحاديث على أنه كان يقرأ أحيانا بمائتي آية وأحيانا يقرأ بسورة سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام اللي هي سورة بني إسرائيل والزمر. وكان يقول من قرأ بمائة آية لم يكتب من الغافلين. وكان أحيانا يقرأ في كل ركعة قدر 50 آية وأحيانا يقرأ بقي أيها المزمل. إذن هذه الأحاديث بينت مقدار قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقللها من صلاة الليل. المسألة الثانية دلت هذه الأحاديث على فضل صلاة الليل. فقد جاء فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في فضلها من صلى في ليلة بمائة آية فإنه يكتب من القانتين المخلصين. وجاء فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين. ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لها ومداومته عليها. فدل ذلك على الفضل العظيم الذي اشتملت عليه صلاة الليل. فإنها تجعل الإنسان بإذن الله إذا حافظ على هذه القراءة أو إذا قرأ لو في ليلة بمائة آية أو في ليلة بمائتي آية أو في ليلة بمائة آية أنه ليس من الغافلين بل يكتب من القانتين المخلصين. المسألة الثالثة في هذه الأحاديث بيان أن مجرد أن يقرأ الإنسان في ليلة بهذه الآيات 200 آية وفي ليلة بمائة آية حصل له هذا الفضل فإنه لا يكتب من الغافلين ويكتب من القانتين المخلصين. انظروا إلى لفظ الحديث من صلى في ليلة فردا لم يقل من حافظ على أن يقرأ في كل ليلة بمائتي آية ولم يقل من حافظ على أن يقرأ في كل ليلة بمائة آية لا قال من صلى في ليلة. فدل ذلك أن مجرد صلاة المرء ليلة بمائتي آية أو وليلة أخرى بمائة آية أنه يتحصل هذا الثواب وهذا الأجر. فلو أن ليلة يقوم فيها المرء يقرأ في الصلاة بمائتي آية وليلة أخرى يقوم فيها المرء ويقرأ بمائة آية حصل له هذا الأجر والثواب. لأن الحديث لم يأتي فيه شرط زيادة على أن يقرأها في ليلة ويصلي بها في ليلة. إذن هذا الأجر العظيم يحصل، وهذا الفضل العظيم يحصل ولو بليلة واحدة صلى المرء بمئة آية أو في ليلة أخرى صلى بمئة آية. فعلينا المبادرة إلى أن نحصل هذا الأجر العظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة، أورد المصنف ما يدل على أنه يجوز أن يحيي المرء صلاة الليل كله بآية واحدة، يقرأها ثم يركع ثم يسجد ثم يعود يقرأها ثم يركع ثم يسجد وهكذا. إذن والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ليلة بآية واحدة ظل يرددها، صلى ليلة بآية واحدة ظل يرددها عليه الصلاة والسلام فقد ثبت في الحديث أنه قام بآية يرددها حتى أصبح، وهي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وأقر الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة ذاك الصحابي بسورة قل هو الله أحد يقوم بها الليل كله. فلو أن إنسان صلى من الليل 10 ركعات في كل ركعة يردد قل هو الله أحد ويركع ثم يسجد ثم يرفع ويقرأ قل هو الله أحد ثم يركع ثم يسجد ثم وهكذا كل الصلاة ركعات، فإن هذا من الأمور الجائزة المشروعة المستحبة لثبوتها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمسلم كما هي القاعدة في العبادات المتنوعة يستحب له أن يفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة. المسألة الرابعة، قوله صلى الله عليه وسلم عن سورة قل هو الله أحد إنها لتعدل ثلث القرآن، يعني في المعنى وليس في الأجر. فإن العلماء نصوا على أنه لا يتساوى في الأجر من قرأ من سور القرآن قدر الثلث مع من قرأ قل هو الله أحد في الأجر، لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم من قرأ آية من كتاب الله فله بكل حرف أجر، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، قال فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب ما معنى قوله إنها لتعدل ثلث القرآن؟ معناه أن هذه السورة من حيث معنى القرآن هي الثلث، وذلك أن القرآن يتضمن 3 معاني. المعنى الأول ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة وأسماء الله وصفاته وتوحيده. المعنى الثاني ما يتعلق بالتذكير والوعظ وما فيه من القصص وأخبار الماضين واللاهتين ونحوهم. المعنى الثالث ما اشتمل عليه القرآن من الأحكام وبيان الحلال والحرام. إذن القرآن 3 معاني، التوحيد والعقيدة، الأحكام والحلال والحرام، الثالث القصص والتذكير. مدام 3 معاني فقل هو الله أحد تعدل الثلث، أي فيها بيان ما يتعلق بأحكام التوحيد والعقيدة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقد جاء في فضل قل هو الله أحد حديث آخر غير الحديث المذكور هنا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 11 مرة بني له قصر في الجنة. من قرأ قل هو الله أحد 11 مرة بني له قصر في الجنة. وقد صح هذا الحديث الشيخ ناصر الدين الألباني في صحيح الجامع. المسألة الخامسة أو الرابعة، من قرأها 10 مرات أو 11 مرة، ما أذكر لفظ الحديث ينبغي أراجع. أقول المسألة الخامسة أو الرابعة هنا تضمنت هذه الأحاديث التي أوردها المصنف في هذا المقطع الثاني من الفصل ذكر أسئلة 3 أهلكنا بسنة عامة، فإن قوم نوح مثلا أهلكوا بالطوفان، قوم فرعون أهلكوا بالجراد والقمل والضفادع، وهكذا الأمم كل أمة خالفت نبي. وأما عاد فأهلكناها بريح صرصر عاتية، وهكذا ثمود، وهكذا إلى آخره. فنقول الدعوة الأولى أن لا يهلك الله هذه الأمة بسنة عامة، وقد أجابه الله إلى هذا. الدعوة الثانية أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا فأعطانيها، أي أن لا يجعل عدوا متسلطا علينا بحيث تمحي أمة الإسلام. والحمد لله بلغم كل التيارات والهجمات التي يهاجم بها المسلمين في كل زمان وفي كل عصر، إلا أن كلمة الإسلام تبقى عالية، وتبقى شخصية الإسلام واضحة ظاهرة، وتدول الدولة مرة ثانية لأمة المسلمين. وهذا تجدونه عبر العصور الإسلامية جميعا، فما من عصر خفت فيه الإسلام في محل إلا وقام من جهة أخرى، ولم يسلط الله عدوا على أمة الإسلام، يظهره عليهم بحيث تختفي شخصية الإسلام وشخصية المسلمين إلى يومنا هذا. فمع الهيمنة التي ترونها في الدول الكافرة على الإسلام وعلى المسلمين، إلا أن هذه الهيمنة الطاغية الظالمة المتعدية المتجبرة لم تستطع أن تمحي شخصية الإسلام، بل يسخرها الله سبحانه وتعالى لخدمة الإسلام من حيث لا تشعر. أما الدعوة الثالثة فهي دعوة الرسول أن لا يلبس المسلمين شيعا، أن لا يجعل بينهم مناحرات وعداءات، هؤلاء مع هؤلاء وهؤلاء مع هؤلاء وهؤلاء ضد هؤلاء وهؤلاء يعادون هؤلاء، فلم يعطيه إياها الله سبحانه وتعالى. هذه الدعوة الثالثة لم يعطيها الله سبحانه وتعالى للرسول صلى الله عليه وسلم لحكمة الربانية والإرادة الربانية، ما لنا فيها إلا التسليم لقضاء الله وقدره، ومع الرضا واليقين بأنها من حكمته سبحانه وتعالى، ومن علمه سبحانه وتعالى، ومن لطفه بعباده سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف صلاة الوتر، قال: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وكان يضيف إليها أحيانا قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ومرة قرأ في الركعة الثالثة بمئة آية من النساء، وأما الركعتان بعد الوتر فكان يقرأ فيهما إذا زلزلت الأرض زلزالها وقل يا أيها الكافرون. أقول هذا الفصل بين فيه المصنف قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر، والفصل واضح لا يحتاج إلى بيان. أقول هذا الفصل بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، بين فيه المصنف رحمه الله ما كان يقرأ به صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر. وهذا الفصل واضح بين، وليس فيه إلا مسألة واحدة، وهي ما ذكره المصنف من الركعتين بعد الوتر. وهذه المسألة هي أن يقال ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فما معنى قول، فما معنى ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الركعتين الخفيفتين بعد صلاة الوتر؟ نقول: لا معارضة بين قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وبين ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صلاة الركعتين الخفيفتين بعد الوتر. لأننا نقول المراد بقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا أي صلوا الوتر مع صلاة الليل، صلوا الوتر آخر صلاة الليل، ولا ينافي ذلك الحديثين اللتين بعدها. إذ ليس المراد بالحديث ألا تكون هناك الصلاة بعد صلاة الوتر، إنما المراد بالحديث أن يكون الوتر من صلاة الليل، يعني أن يحافظ المسلم على صلاة الوتر إذا صلى من الليل، هذا المراد بالحديث، وليس المراد به ألا تكون هناك الصلاة بعد صلاة الوتر، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين. نكتفي بهذا القدر، والآن نسمع الأسئلة منكم حفظكم الله. بارك الله فيكم وجزاك الله عنا كل خير. حياكم الله. السؤال الأول، رجل يقول إنه استبنى ولد وهو ابن أخيه أخذه منذ صغره واستبناه، يسأل هل يجوز له ذلك، وإذا كان هذا محرم فكيف عليه أن يفعل؟ هذا السائل يسأل عن التبني، يقول أنا تبنيت ابن أخي منذ أن كان صغيرا، فهل يجوز ذلك أو لا؟ الجواب التبني بمعنى أن تعطي من تتبناه اسمك وتسلبه اسم أبيه وتعامله كأنه من أبنائك فتكشفه على المحارم وهو إلى آخره، هذا لا يجوز. أما التبني بمعنى الكفالة مع المحافظة على اسم المتبني وعلى نسبته إلى أبيه وعلى أن تبقى محرميته وأجنبيته بحسب حاله، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به. إذن التبني كلمة تطلق بمعنيين، تطلق بمعنى أن يتخذ المسلم ابن غيره ابنا له فينسبه إلى نفسه فيعطيه اسمه ويجعله يتكشف على بناته وعلى زوجته وعلى محارمه كأنه ابن من أبنائه، فهذا حرام لا يجوز. أما المعنى الثاني للتبني فهو أن تربي طفلا لغيرك على أن يكون هذا الطفل ليس يحمل اسمك، إنما يحمل اسم أبيه، يحمل اسم أبيه، وتعامل هذا الطفل مع محارمك كمعاملة الأجنبي، إلا إذا حصلت رضاعة بينه وبين زوجتك أو بينه وبين بنتك أو بينه وبين أحد محارمه، فيكون ابنا بالرضاعة لهذه المحرم فيأخذ الحكم من هذه الجهة فقط. فإذا أراد السائل بالتبني هذا المعنى الثاني فهذا جائز، أما إذا أراد السائل بالتبني المعنى الأول فهذا حرام، والله أعلم. الإنسان الذي يتوب إلى الله لكن كل نقوده من الحرام، فماذا يفعل بها؟ الإنسان هذا السائل يسأل يقول المسلم إذا تاب إلى الله وكان كل ماله من الحرام ماذا يصنع بهذا المال؟ الجواب أقول هذا المال الذي هو من الحرام ما كان منه حقا لغيره أخذه بالظلم وبالتعدي ويعرف أصحاب الحق، فإن من تمام توبته أن يعيد المال لأهله ولأصحابه، وذلك أن التوبة له شروط. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فتكون في توبتك مخلصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لم تتب من أجل فلان أو من أجل فلان. الشرط الثاني الندم على ما فات. الشرط الثالث العزم على عدم العود. الشرط الرابع الإقلاع عن الذنب. الشرط الخامس التحلل من أهل الحقوق بإرجاع حقهم إليهم، التحلل من أهل الحقوق بإرجاع حقهم إليهم. الشرط السادس أن تقع التوبة في وقتها، فإن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها. إذن الشرط الخامس هو أن يتحلل من أهل الحقوق بإرجاع الحقوق إليه. هذا الذي تاب من تمام توبته أن يعيد المال لأهله ولأصحابه إذا كان تحصل عليه بطرق غير شرعية، فيعيده إليهم ويقول هذا المال أنا تحصلته منكم بطرق غير شرعية وأعيده إليكم. فإن كان المال الذي لديه لا يعرف له صاحبا ولا يعرف له حقا، فعليه أن ينفقه في مصالح المسلمين العامة، ينفقه ويصرفه في مصالح المسلمين العامة، ولا يرجو من وراء هذا المال أجر، لأنه مال حرام ليس بطيب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولكن إخراجه في المصالح العامة هو من أجل التحلل وإبراء الذمة، هو من أجل التحلل وإبراء الذمة، ولا يستعمل من هذا المال إلا ما يظن أنه إنما اكتسبه بوجه حق. هذا هو الذي يظهر جوابا لهذه المسألة، وهذا في حال كون المسلم ارتكب طرق اكتساب هذا المال وهو يعلم أنها حرام، وهو يعلم أنها باطلة، وهو يعلم أنها لا تجوز. أما إذا اكتسبه بطريقة جاهلة وهو لا يعلم وكذا، فإذا تاب تاب الله عليه وعفى الله عما سلف، ويبدأ في أمره من جديد، باستثناء قضية إرجاع المال لأهل الحقوق إذا كان يعرفهم، والله أعلم. ما حكم الإمام يقنط قبل الركوع سرا في صلاة الصبح على الدوام؟ هذا السائل يسأل يقول ما حكم الإمام إذا كان يقنط في صلاة الصبح قبل الركوع سرا على الدوام؟ والجواب هذا الإمام فيما يظهر عند جمهور أهل العلم ارتكب بدعة داوم عليها، عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويقلع عن هذا الأمر، فإنه بهذا خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على ما هو الراجح عند أهل العلم، على ما هو الراجح عند أهل العلم، والله أعلم. يقول أرجو من فضيلتكم تبيين حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. هذا السائل يسأل يقول بينوا حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. والجواب نقول الهجرة واجبة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إذا كنت في بلد الكفر لا تستطيع أن تظهر دينك، ومعنى إظهار الدين أنك تستطيع أن تؤدي ما يجب عليك شرعا وما يأمرك به الشرع وما يطلبك به الشرع بدون أن يتعدى عليك أحد وبدون أن يجبرك أحد على خلافه. فإذا كنت في بلد كافرة لا تستطيع إظهار الدين أو نظام البلد يجبرك على أمور تخالف الدين وتخالف الشرع، فأنت في هذه البلد ينبغي لك أن تبادر وتعجل بالهجرة منها إلى بلاد المسلمين، إلى أقرب بلاد من البلاد الإسلامية. أما إذا كنت في بلد كافر تستطيع إظهار دينك ولا يتعدى عليك أحد فيما تفعله من أمر دينك، بمعنى أنك تظهر الولاء للمسلمين والبراء من الكافرين وتبين ما هم عليه من الباطل ومن الضلال بدون أن يتعدى عليك أحد، فهذه البلد الإقامة فيها جائزة والهجرة منها مستحبة ليست بواجبة. وعموما أكد الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ان الله ورسوله بريئان من مسلم بين ظهراني مشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: ناران لا يتراءى ضوءهما، نار مسلم ونار مشرك، نار مسلم ونار مشرك. وهذان الحديثان يفيدان تأكيد أمر الهجرة، وأن المسلم عليه أن يبادر بالهجرة. ما ذكرته في الحكم الأول وهو الوجوب يستثنى منه أهل الضعف وأهل العجز الذين لفقرهم ولضعفهم لا يستطيعون أن يهاجروا من بلاد الكفر، فهؤلاء معذورون ما لم يتقووا ويقدروا على الهجرة. فنقول: إن قدرتم على الهجرة فمكثكم في بلد لا تستطيعون فيها إظهار الدين حرام، بل الواجب أن تخرجوا منها إلى أقرب بلد إسلامي تستطيعون فيه إظهار دينكم، والله أعلم. يقول نفس هذا السائل: أستطيع أن أصلي صلاة الفجر والمغرب والعشاء وصلاة الجمعة في المسجد مع الجماعة، لكن أصلي صلاة الظهر والعصر في العمل لأن صاحب الشركة يمنعني أن أذهب إلى المسجد ولا يوجد عمل كثير في بلادي، يقول أعني عمل حلال، فهل هذا سبب لوجوب الهجرة؟ هذا السائل يسأل يقول: هل من أسباب الهجرة أنه لا يوجد في بلدي عمل أستطيع أن أتكسب منه بالحلال وأستمر في الحياة في هذا البلد الكافر؟ والجواب أقول: إذا كنت تستطيع إظهار دينك في هذه البلد فلا يجب عليك أن تهاجر. أما ما ذكرته من السؤال من أنك في هذا البلد الكافر لا تستطيع أن تصلي الظهر والعصر جماعة بسبب ظروف العمل، فنقول: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، والله أعلم. هذا سؤال معاد شيخ ولكنه يعني يتكرر باستمرار. امرأة تسأل تقول: هل يجب علي طلب الطلاق من زوجها لأنه لا يصلي ولا يريد أن يصلي؟ هذه امرأة تسأل تقول: هل يجب علي طلب الطلاق من زوجي لأنه لا يصلي ولا يريد أن يصلي؟ الجواب: هذا الرجل إذا كان لا يصلي فهو إما أن يكون كافر وإما أن يكون مسلم فاسق، ومعلوم أن من أهل السنة من يكفر تارك الصلاة، ومن أهل السنة من لا يكفر تارك الصلاة إلا إذا جحدها وأنكر وجوبها أو داوم على تركها بحيث أنه ما عاد يصلي مطلقا مع القدرة وعدم المال. وحال هذه المرأة أنها تقول: هذا زوجي لا يريد أن يصلي، أمره بالصلاة ولا يصلي، ويدعونه الناس إلى الصلاة ولا يصلي ولا يريد أن يصلي، فأقول: هذا الرجل لا يخلو من أن يكون كافرا أو فاسقا، وفي كل الحالين أنت ينبغي لك أن تنظري. إذا كان كافرا فهذا يحرم عليك أن تقيمي معه مطلقا، وعليك أن تتركيه لأنه بكفره انفسخ ما بينك وبينه من العقد. أما إذا قلنا أنه فاسق فهذا الفاسق عليك أن تناصحيه وتكرري عليه النصيحة وتصبري، فإن لم تقدري على هذا فلك أن تطلب الطلاق وتبعدي عنه، لأن العشرة مع مثل هذا الرجل تؤدي إلى فساد عظيم فيك وفي تربية الأولاد الذين يأتون منهم، إلا أن يشاء الله، والله أعلم. بعد ما فيكم شيخ، هل تبين لنا الفرق للتوضيح الفرق بين الكافر والفاسق حتى يفهم الشباب إن شاء الله؟ هذا هذا السائل يسأل يقول متى يكون تارك الصلاة كافرا ومتى يكون تارك الصلاة فاسقا؟ أقول أهل العلم رحمهم الله ذكروا أن حكم تارك الصلاة هو محل خلاف بين أهل السنة والجماعة. فمن أهل العلم من قال من ترك الصلاة كفر كفرا مخرجا من الملة، سواء كان تركه لصلاة واحدة أو لصلاتين أو لأقل أو لأكثر. وقالوا الحكم بكفره بمجرد ترك صلاة، ومنهم من قال صلاتين، سواء تركها عمدا كسلا وتهاونا أو تركها جحودا وإكرانا. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول بعض أهل السنة والجماعة، قالوا من ترك الصلاة جحودا ونكرانا هذا كافر كفر أكبر مخرج من الملة، ومن ترك الصلاة كسلا وتهاونا بمعنى أنه يصلي أحيانا ويترك أحيانا، يتهاون فيها أيام يصلي وأيام لا يصلي، وهو لا ينكر وجوبها ويقر بها ولكنه يتهاون بها، فهذا عند أهل العلم فاسق لا يقال عنه كافر. واتفق العلماء جميعهم على أن من ترك الصلاة بالكلية يعني صار ما يصلي مطلقا أنه كافر مع القدرة وعدم المانع. فعندهم فرق بين من ترك الصلاة كسلا وتهاونا يصلي أحيانا ويترك أحيانا، وفرق بين من ترك الصلاة بالكلية يجلس السنوات سنتين ثلاثة أربعة خمسة ما يصلي ولا يركع لله ركعة أبدا، لا في ليل ولا في نهار، لا في حضر ولا في سفر، ما قد في السنوات هذه كلها ركعة لله ركعة مع القدرة وعدم المانع. فهذا بالإجماع عند أهل العلم أنه كافر كفر أكبر خارج من الملة، ما في خلاف فيه. إنما الخلاف كما رأيتم في من كان يصلي أحيانا ويتركها أحيانا، فمن أهل العلم من قال هو كافر كفر أكبر مخرج من الملة، ومن أهل العلم من قال هو كافر ولكن كفر دون كفر فهو فاسق وفسقه لا يخرجه من الملة فيناصح ويعامل معاملة الفساق من المسلمين. وعلى كل وصف من الوصفين السابقين او على كل اسم من الاسمين السابقين تترتب احكام. فاذا قلنا بقول من قال من اهل العلم هو كافر كفر اكبر مخرج من الملة، فيلزم من ذلك ان عقد زواجه بهذه المرأة المسلمة يكون باطل، يلزم من ذلك انه ما عاد تعود له ولاية على المسلمين من اولاده وبناته وزوجته وغيره، يلزم منه ان لا يدفن في مقابر المسلمين، يلزم منه ان لا يصلى عليه صلاة الجنازة لانه كافر، الى اخر ما ورد من التفرقة من احكام خاصة بالكفار. اما اذا قلنا انه فاسق فهذا الفاسق اذا مات يعامل معاملة المسلمين، يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، وعقد نكاحه مع زوجته عقد صحيح لا يكون باطل، وله ولاية على بناته وعلى اخواته، ويعامل معاملة المسلمين بصفة عامة لانه مسلم فاسق. ولذا انا قلت للمرأة السائلة ينظر في حال زوجك هل بلغ تركه للصلاة حد الكفر، فاذا بلغ تركه للصلاة حد الكفر بمعنى انه تمر عليه السنوات الطويلة ولا يصلي لله ركعة بدون عذر مع القدرة وعدم المانع، فإن هذا كافر وإن قال أنا مسلم، بالإجماع. أما إذا كان يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا فهذا هو الذي اختلف فيه العلماء، منهم من قال هو كافر ومنهم من قال هو فاسق، والقول الراجح عند جمهور أهل العلم أنه يعامل معاملة فساق المسلمين بمعنى أنه لا يكون كافر الكفر أكبر مخرج من الملة. هذا إذا كان تركه للصلاة كسلا وتهاونا يعني يصلي أحيانا ويترك أحيانا وهو يقر بوجوب الصلاة ويقر بأنه يلزمه الاتيان بها، ولكن يتهاون تغلبه شهوته وحاله وأمور الدنيا عن أداء هذه الصلاة، فهذا الراجح عند الجمهور أنه فاسق وليس بكافر، كفر أكبر مخرج من الملة، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز لنا أن نجتمع في العمل ونحن ثلاثة أو أربع إخوة فقط؟ فهل يجوز لنا أن نجتمع للضرورة ونصلي صلاة الجمعة في العمل لأن يؤمنا أحدنا؟ وما هي شروط صلاة الجمعة؟ هذا السائل يسأل يقول: نحن ثلاثة إخوة نجتمع في العمل في يوم الجمعة، ويبدو من حال السائل أنه لا يوجد بقربه مسجد يستطيع أن يصلي فيه الجمعة، فيقول: هل يجوز لنا أن نجتمع نحن الثلاثة ونصلي صلاة جمعة؟ هل يجوز لنا أن نجتمع نحن الثلاثة ونصلي صلاة جمعة؟ أقول: الجمعة تلزم كل مسلم مكلف حر ذكر مقيم، فقد جاء فيما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم، الجمعة حق واجب إلا على المرأة والعبد والمريض والمسافر. ومعنى هذا أن الجمعة واجبة على كل مسلم ذكر حر مقيم، فإذا كان هؤلاء يستطيعون إقامة جمعة فإنه تلزمهم إقامة الجمعة، تلزمهم إقامة الجمعة. وشروط الجمعة بعض شروط وجوبها السابقة، وهي الذكورية والإقامة. الذكورية والإقامة يعني أن لا يكون مسافر، والصحة مع الإسلام مع التكليف. أقول: أن يصلي ركعتين عقب خطبتين، أن يخطب أحدهم خطبتين وهي خطبتي الجمعة، ثم يصلوا بعد ذلك صلاة الجمعة ركعتين، ولا يشترط للجمعة العدد، فإن الجمعة تصح بثلاث وباثنين كما ذكر ذلك المحققون من أهل العلم. لكني ألاحظ أمر وهو أن الجمعة لا تقام عادة إلا في مسجد جامع، وهؤلاء في عملهم يبدو أنه ليس لديهم مسجد جامع، ولا نعرف من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقام الجمعة في مثل هذه الحالة التي ذكرها السائل، أنه يقيمها في محل العمل. والصورة هذه التي ذكرها السائل تحتاج الحقيقة إلى تأمل، إذ يظهر أن الجمعة إنما تقام في مسجد جامع، وهؤلاء يريدون أن يجمعوا في غير المسجد، والذي يظهر أنهم لو جمعوا صحت، منهم الجمعة، إذ لا دليل على اشتراط المسجد الجامع. لكن مع هذا أقول هذه النقطة تحتاج إلى مراجعة وتأمل، فأرجو من السائل أن يمهلني إن شاء الله إلى اللقاء القادم لأراجع وأنظر. ها هل يصح إقامة الجمعة بدون مسجد جامع أو لا؟ والله أعلم. يقول السائل: أنا شاب أقوم الآن بتربص تكويني لتعلم صلاتي، ولا أستطيع أن أصلي طول النهار، ولا أستطيع أيضا أن أتغيب عن هذه الدروس، لأنني لو غبت 3 مرات فإنني أطرد من هذا التكوين وأطالب بسداد مبلغ يناهز 4000 يورو، يعني جميع تكاليف الدورة. يقول: فكيف أصنع علما وأنه يمكنني أن أستظهر بشهادات طبية يعني غير حقيقية لتبرير غيابي، فهل هذا جائز؟ هذا السائل يسأل، يقول: هل يجوز لي أن أكذب بأن آتي بشهادات طبية تبرر غيابي الذي يكون من أجل أداء بعض الواجبات الشرعية؟ والجواب: لا يجوز الكذب بحال، إلا في 3 الأحوال التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي في الحرب، فإن الحرب خدعة، وفي إصلاح ذات البين، وفي حديث الرجل لزوجته. أما ما عدا هذا فالكذب حرام، لا يجوز. وهذا الأخ السائل إذا كان الأمر هذا مؤقت ويشق عليه أداء الصلوات، فلو أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ويبادر بإذن الله بعد انتهاء هذه المدة من الدرس والتكوين التي ذكرها إلى المحافظة على الصلوات في أوقاتها. والله أعلم. نكتفي شيخ بهذا السؤال، خلاص. نعم، يلا أنكم عندكم بعض التعب إن شاء الله نتوقف عند هذا الحد، والأسئلة المتبقية للأسبوع القادم. حياك الله. بارك الله فيكم. نعم، بارك الله فيكم.